هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما للطائفين والقائمين عميق ليشهدوا منافع جعلنا منسكا تسخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.